الله عليك. لله ملك السماوات والأرض. الشيخ جميل والله.

حين إذن. الله الله أكبر. ولكن مولين يا مولانا. صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض سبحانك يا رب. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. اولها كده اسم ربك الاعلى سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فقدر ويتجنب الله يعطينا ويعطيك الصحة. جميل والله جميل. الله يفتح عليك. الله يعطينا ويعطيك الصحة يا مولانا. فذكر فذكر النفعات الذكر سيذكر من يخشى. أيوة. ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. جميل والله يا بيت العلم جميل. الله اكبر. اي والله يا مولانا. الله يفتح عليك. ان هذا لفي الصحف الاولى. صحف ابراهيم وموسى. الله اكبر. فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى يديك الصحة والعافية. الله يكرمك يا شيخ. أولاد مقبول. براحتك دلوقتي على كيفك. قال أفلح من تزكى. الله الله الله أكبر. قال أفلح من تزكى. حياة الرسول والف لام ميم وامل الرسول حياة النبي واليوم. إن هذا لفي الصحف الأولى. الله الله. اشتقيني يا عم الشيخ. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ صديق برضو حياك صحيح. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فكشر المرض. الله يا سيدي نعم. في هدى للمتقين. الله. في Yeah. الله يقويك. الله يقويك. جميل. شكرا الله. شكرا للشيخ احمد من ابنود. ذلك الكتاب لا ريب فيه. حبيبي الله يفتح عليك. هدى للمتقين. ايوه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله الله الله. نعم نعم. يا سلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك. كده الله الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله النبي يا شيخ. الله يحن عليك. الله يكرمك. يا عم صديق الفلاح. يا رسول الله. الله الله. فينا يعطيك الصحة يا صوتنا وجعنا والله. أولئك على هدى. أولئك